حبيت وشربت عدت هرب وشفت الصحاب بنت الغدار حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قلبي مات وسلاحي سنيته جسمي جوه الحرب رميته اي مجرم بكسر سيته اللي يجي معايا يتاه عندي عده تحارب شعب جهدي اسمها بيت الرب سهله العب اخسر صعب اي جوله انا فيها كسبان اي جوله انا فيها كسبان كفر الشيخ اسلحه مميته احنا نقصد على اي خريطه عندنا فرحه بجد جديده نبي طلعت الدارة وكل حاجة متاحة تتشارى سيد الحايس يعني العارة وحوش الشارع عباد الرحمن يا دنيا لف وعليا خف شقة تكفى انا مش مرتاح هفرح ثواني وبشد تاني ومغرقاني في بحر جراح الناس بتاذي انا عشت مازي خلوني موزي بقيت سفاح ما بقتش احس ولا فيا احس كل اللي شفت لاني دباح صاحبي سلاحي بتجري مدينة اقول لك يلا بينا وقلب لك عيسى الوزاة ما تجيش تطير روح تير عندها وقلبك جابت شرشوحة زيها يعني انت بنتها مش ابنها انا راكبك افهم يا حصان شفت الصحاب بنت الملعونة ضربونا بالخوجة المسنونة في وشنا قالوا بيحبونا في ظهرنا دعم سمونا لو شافونا لقمة هياكلونا لو شافونا قرش هياخدونا لو كنا حور ما كانوا حبونا لو كنا شب كانوا ميبوسونا فردت فرق حسيت في عرق على الغرانة ضارت جمهرة كلها جاية عينها في عينيا وإيديها على الحجر يا قدارة عبت وشرب وتعبت هرب وشفت الصحاب بنت الغدارة زمان الندالة وما في الزمالة ده أنا حالتي حالة مكحولة ميسارة بشرب عشان انسى الاوجاع والحب اللي عشيته ده هي ما اشترت على طول بدال فرضحتهم خلوني مجروح كل اللي احب حبيبي يسيب انا قلبي تعبان شوف يا طبيب حبيتها بس قالت لي نصيب وسابتني وانا مش قادر انساها لو كنت عارف ان انا اتجرى عمري ما كنت هسيب نتجرى ما لقيتش جنبك لحظه فراغ بعيدة عني وقلبي معاها خلنا نسيبنا وجع يسيبنا واللي حبيبنا ما حبناه واللي نسانا ما بقاش معانا قلبنا عشقه وما كرهوه قانون حياتنا عايشين حياتنا اللي فيتنا ما بنشوفوه واللي وجعنا ما بقاش بتاعنا لو حتى سابنا ما بنسيبهوش احنا فرقه وحوش في هجومنا جوه بحر الاقصى معومنا مفيش حد عرف يهزمنا احنا اتقل جيش على الارض اللي عنده اخوات زينا يجي هنا يوقف جنبنا قلبنا واحد كلنا وبنموت يا زميلي على بعض حبيبتي غنوة في قلبهم عمري وجنبك انت هكمل عمري نص التاني وحبيبي قلبي انا عشت ليها وعاشت ليا دبلتي في ايدك يا غزال ودبلتك في ايدي السندان بينا حب غرام وجمال في ايدي في ايدها شلتها في عينيا كفر الشيخ ارض الخترين اسمنا مكتوب على السكاكين الفرحة جمعت الملايين طه الحايس أحلى عريس السيد الحايس بيقول أنا جنب أخويا عايش على طول ما هو العرب ابن سوق لأنين خوات زي المتاريس شهر 12 فرحته عالمية أخو العريس فوقه يا بشرية حلم الحايس رجولة دولية أعلى بروجي مضروب لجنابه أنت مشرفنا يا مرياسة ودي الحايس يعني الهندسة خلينا طالع مليون نسا يا أخو العريس اللي مشرفنا لو قلنا اسمه بتجيب ورا محمد الحايس الدكتورة طول عمره معروف بالمرجلة راجل مشرف نفسه بنفسه سميسرة دبح قدام على قوله يلا نجم الموال مدير من كروان يا عيال ملوك جاحد قال الشارع بكة بصمة تهز مجاله حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم اي نجم خلي باله جينا خلينا الكوكب ولا جينا خلينا الكوكب ولا